بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، نصل بإذن الله عز وجل الحديث في أحداث سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا إلى الأحداث المتعلقة بغزوة الحديبية، وسيكون بعدها بعض الأحداث الكبيرة في السيرة نقف عندها بقدر الوقت المتاح، وقد نطوي الحديث عن غير الأحداث الكبيرة من أحداث السيرة، وإن كان كلها من المفترض أن تكون بالنسبة لنا مهمة وكبيرة، لكن بحسب الوقت نجتهد في ما قد يكون أكثر أهمية. فنشرع إن شاء الله في الحديبية. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذي القعدة كانت غزوة الحديبية، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 1300 من أصحابه يريد العمرة، فصدهم المشركون عن البيت، ثم تصالحوا على أن يعودوا من عامهم ويعتمروا من قابل، وأن لا يدخلوا مكة إلا في جلبان السلاح، وأن لا يقيموا فيها أكثر من 3، وأن يأمنوا ما بينهم 10 سنين، وأن من شاء دخل في عقد قريش، ومن شاء دخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خرج من مكة وإن كان مسلما فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرده إليهم، ومن خرج من المدينة يريد مكة لا يرجعونه إلا النساء، فلا يرجعن إلى الكفار. ثم بلغه أن المشركين قتلوا عثمان رضي الله عنه، فتعاهد مع أصحابه رضي الله عنهم على الموت، وهي بيعة الرضوان، فبايعه جميع الصحابة تحت الشجرة، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه، وسلم الله عثمان منهم. نعم، غزوة الحديبية كان سببها الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه يأتي البيت وأنه يطوف به، فخرج يريد العمرة، وأراد أن يثبت لقريش أنه لم يأتي لقتال ولم يخرج إلا بالسيوف في قرابها، ما خرجوا بالأسلحة، أسلحة قتال عسكرية متكاملة لمعركة. لذلك قريش كانت في موقف كما نقول محرج من الناحية الاعتبارية والسياسية، هي قائمة على شؤون حرم، والمفترض في العرف حتى الجاهلي أن لا يرد عن البيت أحد يريده. طيب، محمد يريد البيت مثله مثل أي أحد من العرب، لماذا لا تسمحون له؟ قالوا لا يدخلنها علينا محمد، تتحدث العرب أنه عدونا وبينه وبينه قتال ويدخل. طيب يعني كيف نصنع؟ قالوا ما يمكن الدخول. ولذلك كان في مفاوضات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحد المفاوضات لما جاء بعث في وجهه إيش الهدي التي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا الهدي الذي يريد أن يذبحونه ويتقربوا به إلى الله عز وجل، يعني نحن جايين عمرة ما احنا جايين. مع ذلك حتى جاء سهيل بن عمرو فقال وسلم سهل أمركم، وبدأوا في العهد وكتابة عهد الحديبية. طبعا كان في كلام بسم الله الرحمن الرحيم قالوا قل إلى آخره العهد، أن يرجعوا من عامهم هذا. طبعا الصحابة خرجوا الآن لهم 6 سنوات من مكة، وخروجهم كان صعب أصلا من بلادهم، ونعرف ما كان يقوله بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل يبدو أن وهل أريد يوما مياه مجنة، وهل يبدو أن لي شامة وطفيل. كانوا يحنون وجايين الآن عمرة ثم يردون، كان الأمر ثقيل جدا على النفوس. ثم جاءت الشروط، تضع الحرب وزارها 10 سنين، وفي هذه السنين من جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش يرده له، والعكس لا. هذا الشرط ايش رايكم فيه؟ ظاهره مجحف، لكن هو يدل على قوة. انا اريد ان اختصر، يدل على قوة. لماذا؟ كأن الرسول يقول طيب اذا احد من المسلمين حيروح يكفر خذوه، ما عندنا مشكلة. لكن قريش أيضا يدل على ضعف، كل يوم واحد رايح يسلم، كل يوم واحد رايح. قال له أقول لك إذا جاك أحد تلتزم نترد لنا، لأنهم مهلهلين مهزومين عقديا وفكريا، ما عندهم حجة ولا عندهم شيء. أما المسلمون اللي يترك الإسلام خذوه، ما في حد، ما لا أحد يترك الإسلام. ولذلك طبعا تعرفون الأمر كان فيه صعوبة، وجاء عمر بن الخطاب وتكلم مع النبي عليه السلام، ألسنا على الحق؟ قال بلى. ليس على الباطل؟ فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا، يعني ليش هذه الشروط؟ رسول قال له كلمة واحدة: إني رسول الله ولن يضيعني. جاء لأبي بكر يقول نفسك، قال له إلزم غرزه فإنه رسول الله. لما رجع الصحابة طبعا بعد ما وقع الصلح، المفترض ماذا يفعلوا؟ يرجعوا، إذن يتحللوا، ها، يحلقوا رؤوسهم، يذبحوا. ما تحركوا في الأول. والرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة متغير، قالت: ما لك يا رسول الله؟ قال: هلك الناس، لم يمتثلوا. قالت: يا رسول الله، إنك تعلم ما دخل عليهم في الوسط، فلو خرجت إليهم وأمرت حالقك أن يحلق لك لفعلوا. فلما خرج صلى الله عليه وسلم وحلق له الحالق، ابتدروا، خلاص قالوا انتهى الأمر، فابتدروا يحرقون، يعني يحلقوا بعضهم لبعض يعني بسرعة، ورجعوا. في أثناء الطريق نزلت سورة إيش؟ الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. عمر يقول كان في آخر القوم، يعني طفشان وزعلان وماشي على مهل، لما سمع الآيات فتقدمت، قلت: يا رسول الله، أو فتح هو هذا صلح حديبية؟ فتح، أي نعم فتح. تعرفون لماذا؟ نعطيكم بس بسرعة كذا. هذا كان في ذي القعدة من العام السادس. متى كان فتح مكة؟ في رمضان من العام الثامن، أقل من سنتين. الرسول هنا 1300 شخص، يوم فتح مكة كم جاء؟ في هذه الفترة لما وضعت الحرب أوزارها، وكان مسموح للمسلمين أن يذهبوا إلى مكة أفراد ويرجعوا، ولما ذهب الرسول في عمرة القضاء في العام التالي، ودخل هو وأصحابه 3 أيام، الناس يرون هذه النماذج الفريدة، هؤلاء الذين يعبدون الله، هؤلاء الذين بينهم أخوة ومحبة، العقول تشتغل. نحن إيش قاعدين نعبد؟ أصنام، نحن أصحاب همية جاهلية، نحن نظلم، نحن. وإذا بهم كلهم تتهاوى، كل هذا الباطل يتهاوى، ويبدأ يسلمون ويتهيئون. ولذلك في هذه الفترة من أسلم؟ خالد بن الوليد، وكثير من الصحابة الكبار، وعمرو بن العاص وغيرهم من لأنه خلاص. طبعا كانت قصة أبو بصير ذهب وجاءت قريش تقول سلمه لنا، سلمه لهم. في الطريق استطاع أن يقتل واحد من الذين معه، والثاني هرب وما رجع طبعا للمدينة، لأن الرسول ملتزم بالعهد. بقي في الطريق، جاء الثاني الثالث من المسلمين، شكلوا فرقة في الطريق، قريش رايحة جاية. طبعا يقدروا يقولوا، هل يستطيعون أن يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء تبعك؟ أرسلوا أبو سفيان: نرجوك يا رسول الله، الشرط، شفتوا الشرط؟ خذهم، نحن متنازلين عن الشرط، خذهم، لأنه إذا أخذهم سيلتزمون بإيه؟ بالهدنة. الآن هم ليسوا في مجموع أمة الإسلام الملتزمة بهذا العهد. فانظروا يا أخوان كيف كان كل شرط من هذه الشروط كان فتحا وخيرا للمسلمين. ولذلك ظواهر الأمور لا تدل دائما على كل شيء. الحديبية كانت أحد أبرز الأدلة على أن الإسلام القتال ليس فيه هدف، وإنما هو وسيلة. ولذلك إذا كان يمكن أن نصل إلى الهدف وهو دعوة الناس بدون هذه الوسيلة، ممكن نسوي هدنة. إذا رأى ولي أمر المسلمين أن في هذه الهدنة مصلحة، إما لحماية المسلمين من عدو قوي قد يكون ليس لهم قدرة بحربه، وإما لكي تهدأ النفوس ويكون هناك فرصة للدعوة والدخول والخروج. احنا ما القتال في الإسلام ما هي قضية كيف، والله لازم كذا زي واحد يبغى يشرب شاهي لازم كل يوم نروح عندنا قتال. قتال له أسباب وله أيضا ضوابط وله كما قلنا آداب حتى يعني آداب عظيمة جدا حتى في القتال. لذلك هنا الخندق كانت على هذا النحو. الحديبية كان فيها فتح عظيم وأسلم كثير من الصحابة في هذا الوقت، وعمرة القضاء يعني أنا أصورها تصوير عجيب جدا، يعني كما يذكرها بعض الناس يتصور أن كفار قريش الصناديد ماذا صنعوا. بعضهم خرج من مكة، خرج إلى ضواحي مكة بعيد، ما استطاعوا لأنه ما يستطيعوا ينقضوا العهد، يعني ما يستطيعوا يقولوا كمان للرسول بعد سنة بعد أن ردوه وقبل أن يرجع يجي السنة اللي بعد يقولوا له لا. فدخل وسلم مكة وهؤلاء طبعا الشريط يعود، هزمنا في بدر وما صنعنا شيئا في أحد، تجمعنا فجاءت الريح، وين رايحين؟ العقول والقلوب، وبذلك تبدأ بعد ما ألغوا الشرط خلاص كل واحد يلحق بالمسلمين يلحق بالمسلمين، وأصبحت الأمور مهيئة فعلا لما قضاه الله عز وجل في العام الثامن من فتح مكة. أنا أريد أن أستبق نكمل شيء عن فتح مكة وبعدين نقرأ، لأن متأكد أننا لو بقينا ما ننتهي. باختصار بعد عمرة القضاء التي سميت عمرة القضاء وكانت في القعدة أيضا، رجع النبي عليه الصلاة والسلام والتزم بالعهد 3 أيام ثم خرج. نفس صلح الحديبية هو الذي قدر الله أن يكون السبب في فتح مكة. خزاعة كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، و القبيلة بكر كانوا مع حزب قريش، وبكر عدت على خزاعة وراحت قريش من الغيظ أمدوهم أيضا بالسلاح والرجال، فيسر نقضوا العهد، الهدنة انتقضت، فكان السبب مشروع للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى قريش في مكة لأنهم نقضوا العهد. في العهد أنه لا يقاتلون ولا يعينون من يقاتل، وأن كل واحد كل من دخل في حلف فهو حلف خزاعة حلف مع الرسول، إذن الاعتداء عليه اعتداء على المسلمين. طبعا خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وكان لا يريد أن يكون هناك قتال. قال لا تسألني قريش خطة يعظمون فيها البيت إلا أجبتهم لها. لما خلأت القصواء يعني وقفت ما رضيت تمشي، قالوا حابستنا هي يا رسول الله؟ قال حبسها حابس الفيل، هذه اللي كان عنها أنها مأمورة. فبعد ذلك تيسرت أسباب النبي صلى الله عليه وسلم في دخول مكة، وكان يريد أن لا يكون فيها قتال، وقال إنما أبيحت لي ساعة من نهار. وكفار قريش أبو سفيان لما جاء أبو سفيان قال له الرسول من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، من دخل بيته فهو آمن، أمن الناس، لأن قريش رأت أنها ستكون معركة خاسرة، ما في محطمين معنويا لا يمكن أن يقاتلوا. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا والدماء حقنت، حتى لما بعض الصحابة طبعا في نشوة قال أحدهم يعني لما جاء أبو سفيان جاء مع من؟ جاء مع العباس، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعرض الجيش الإسلامي وفيهم كتيبة يلبسون الحديد لا يرى إلا حدق عيونهم، وأبو سفيان يشوف إيش هذا؟ ما هذه القوة؟ من هؤلاء؟ قال له العباس هؤلاء المهاجرون والأنصار الذين يعني فرقة خاصة يعني للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان قال والله ما لهؤلاء من قبل، ما أحد يستطيع يقاتل هؤلاء. فرجع إلى قومهم قال لهم أحسن لكم ما في داعي، يعني شوفوا مصلحتكم، تقاتلوا ولا شيء، ما أنتم ما لن يكون لكم أمل أبدا. فأصبح هناك الأمر متهيئ. ولذلك أيضا أبو سفيان لما قال ذلك وقال من دخل دار أبو سفيان، يعني بعض كفار قريش قالوا ويش أنت أبو سفيان جاي تسوي لي زعامة دحين؟ احنا دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة ولما دخلها بعض الروايات تقول أنه دخل وطأطأ رأسه حتى لمست لحيته ظهر دابته تواضعا، ما دخل منتشي مفتخر لأنه يعني انتصر على ألد أعدائه. وبعدين قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، بس سمى عدد معين، أربع هؤلاء كانوا من أشد الناس عداء للإسلام وأهله وكذا، هو الذي قال اقتلوهم. عكرمة بن أبي جهل كان ماشي هارب من مكة، وكان أيضا حكيم بن حزام رجعوا بعد ذلك، أمنهم النبي عليه الصلاة والسلام، خاطبهم أسلموا، وكان هؤلاء بعد ذلك هم من أعظم الصحابة رضوان الله عليهم، وكانت لهم مواقف ومشاهد كما نعلم. بعد فتح مكة، أنا سأوجز كذا يعني بشكل عام، وقبل فتح مكة في الحقيقة كان حدث مهم، لأن الرسول لما وادع قريش أمن الجبهة فتفرغ لمن؟ اليهود، كانوا باقين متجمعين في خيبر الذين ذهبوا بن النضير وكذا، فقال قبل أن يصنعوا شيئا ويعملوا مشاكل خرج إليهم رسول الله قبل أن يذهب إلى فتح مكة وحاصرهم في خيبر وأيضا أجلاهم، ثم يعني صالحهم وصالح من بقي منهم، صالحهم على أرضهم أن يزرعوها ولهم نصف ثمارها والنصف يكون للمسلمين. ولما انتهى من فتح مكة وخلاص انتهى من اليهود تفرغ لمن؟ لهوازن وثقيف، لأنهم أصلا قالوا مدام قريش راحت القوة العظمى الثانية في الجزيرة هم، فقالوا لابد أن نبادر ونقاتل محمد، لأنه محمد الآن أخذ الزعامة وانتصر على قريش وأكيد يعني سيكون هو سيد الجزيرة، نحن لا نريد ذلك. فأرادوا، فتوجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا حاصرهم. كان غزوة حنين فيها عبر كثيرة، منها أنهم قالوا لن نهزم من قلة، خلاص نحن الآن أصبحنا قوة، ما عد زي أول ضعاف في بدر ولا شيء. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، سبحان الله، أراد الله أن يعني أهل الطائف كما سلم في الشعاب والجبال لما دخلوا المسلمين نبلوهم ضربوهم بالنبال، اختلط الحابل بالنابل، رجع أولهم على آخرهم، اضطربت الصفوف، كان فيهم بعض المسلم من الفتح مكة لم يثبت إسلامهم، قالوا بطل سحر محمد، وثقيف قالت نحن يعني المنتصرون. ثبت النبي عليه الصلاة والسلام، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأمر العباس أن يصيح يا للمهاجرين يا الأنصار يا أصحاب الشجرة، ونحن نسينا نتكلم عن الشجرة أيضا. فبدأ الصحابة يرجعون واستأنفوا المعركة وانتصروا، وفيها استخدم النبي عليه السلام بعد ذلك في حصار الطائف المنجنيق من الأسلحة التي هي تعتبر متطورة، كان يعني سلاح يضعون فيه الحجار الكبيرة ثم له آلية أنه يقذف بالحجار أو يقذف بما يضعلون فيه حتى من النار، فيقذفه إلى مكان يعتبر بعيد فيصيب العدو. وكانت غزوة الطائف أيضا من أكثر الغزوات التي كان فيها يعني غنائم كبيرة جدا جدا للمسلمين، لأن الطائف كانوا أيضا أهل مال ونحو ذلك. لما كان ذلك كذلك بعد ذلك كما قلنا توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، وتوجه بعد ذلك أصحابه إلى مؤتة إلى قتال أيضا الروم، لأن الروم أيضا كانت تسمع ما الذي يجري في الجزيرة. وهناك أيضا تحركات عسكرية الرسول صلى الله عليه وسلم بادرها، خرج جيش المسلمون في تبوك جيش العسرة، كان شدة الحر وأوان نضج الثمار، والمسلمون أيضا لم تكن كل أسبابهم المادية مهيئة، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يجهزوا جيش العسرة، فأنفقوا عثمان إنفاقا عظيما حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وأخرج أبو بكر ماله كله، وجاء عمر بنصف ماله، وخرج الصحابة في وقت عصيب في شدة الحر، وقال يعني كما قال عز وجل قالوا المنافقين كانوا يقولون لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى قتالا لكنه سجل انتصارا عسكريا معنويا بوصوله إلى تلك المنطقة، وفي أيضا طريق العودة عاهد يعني بعض القبائل في شمال الجزيرة ودانت له وصالحته وكتبت معه صلحا. ثم بعد ذلك أيضا كانت غزوة مؤتة التي كان فيها قتال مع الروم، أول قتال مع الروم، لأنه كان إرهاصة لما بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. في مؤتة كما تعلمون عدد الذين استشهدوا في عدد الجيش المسلمين في مؤتة كان حوالي 30,000. الجيش المقابل كم كان؟ 100,000. وين العدد؟ كبير جدا. الذين استشهدوا من المسلمين في مؤتة تعرفون كم العدد يا أخوان؟ 12، ربعهم قيادة الجيش. جعفر بن أبي طالب كان وصل في خيبر، في خيبر جاء من الحبشة. جعفر ناسين أنتم جعفر في الحبشة، في خيبر جاء جعفر، بعد خيبر على طول ولاه الرسول عليه السلام قتال قيادة الجيش. والرسول لأول مرة يقول جعفر فإن قتل فمن؟ فزيد بن حارثة، فإن قتل فابن أبي رواحة. المرة الوحيدة التي سمى أكثر من قائد، سبحان الله، ما ينطق عن الهوى، الله عز وجل ألهمه وأوحى إليه. ثم لما انتهى القواد الثلاثة في في في دائية وشجاعة عظيمة، تولى الأمر خالد بن الوليد، أدار المعركة بشكل عسكري، ثم عمل انسحابا يعني عسكريا محكما، ويعتبر انتصار كبير، لأن هذا الجيش استطاع أن يقف أمام هذا الجيش. أنت مفترض أنه هذا الجيش يعني ينتهي أمره كله. لذلك لما رجعوا المدينة بعضهم كانوا يقولون الفرار بالفقر وسلم، بل هم الكرار، يعني إلا متحيزا إلى فئة، لأن ليس أيضا القتال هو انتحار، هو إصابة يعني حكمة وتحقيق أهداف. وهذا مجمل ما كان من الغزوات. ثم بعد ذلك طبعا في هذه الفترة كان هناك العام الذي سمي عام الوفود، العام التاسع، بدأت الوفود تأتي إلى المدينة. المدينة أصبحت هي سيدة الجزيرة، الدولة الإسلامية، ومحمد عليه السلام هو القائد الذي بسط سلطانه ونفوذه على الجزيرة. تأتي الوفود تسلم، يعين الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم من يكون قائدا أو من يكون أميرا عليهم، ويأتون ويقدمون الولاء والبيعة للنبي عليه الصلاة والسلام، والأمر أصبح مهيئا. سأذكر حادثين أختم بهما ونرجع نقرأ الباقي. الحادثتين أن النبي عليه السلام في العام التاسع بعد فتح مكة، فتحت مكة، طبعا فتح مكة جميل يا أخوان، لكن الوقت رسول دخل معه العصا، ها، يطعن بها في إيش؟ الأصنام، وتتهاوى الأصنام، وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قبل سنة فقط في العام السابع طاف النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء بالكعبة، والأصنام فيها ولا ما هي فيها؟ لم يعرض لها، لم يشتمها، لم يبصق عليها، كل شيء في أوانه، وهو منكر لها وغير راض بها. على كل حال، بعد فتح مكة المتوقع إيش؟ الحج. ما حج النبي في العام التاسع، ولكنه أرسل أبا بكر يحج بمن أراد من المسلمين. ليش؟ وأرسل معه بعد ذلك علي وحج معه حتى يطهروا مكة والبيت الحرام من كل آثار الجاهلية. وجاء النداء لا يطوف بالبيت عريان ولا مشرك وإلى آخره، حتى جاء الحدث الأعظم في حجة الوداع في العام العاشر بعد أن تهيأت الأمور. حج النبي عليه الصلاة والسلام ووافاه علي في المدينة، لأن من اليمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد بعث علي لليمن وبعث كذلك معاذ. الأمور توسعت، دولة الإسلام بدأت تمتد، ودعوته تخرج من حدود الجزيرة وتتصل بغير العرب حتى. المهم، حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، وكانت يعني كأنما هي الصورة النهائية لنجاح دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه قام بأمر ربه وتيسرت له الأسباب، وحج في بيت الله الحرام على شعيرة الإسلام، وأبطل في حجته كل ما كانت عليه قريش من آثار الجاهلية. كانوا يقفون وحدهم وينفرون وحدهم، حج خاص بشر زي ما يقولوا ما في. أبطل النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك، وأبطل كل ما كان من معالم الجاهلية، وكانت خطبة حجة الوداع العظيمة. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام بعدها في شهر ذي الحجة، لما رجع في آخر الحجة في محرم، بعد ذلك في ربيع مرض، وكان مرض الموت الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى آخر لحظة كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في وقت مرضه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما سمع يعني عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر رجلا أسيفا لا يملك أن صلى أن يبكي، فأرادت أن يصلي غيره، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وصلى أبو بكر. وفي مرة لما صلى أبو بكر تحسنت صلى الله عليه، فرفع الستار، وكاد الصحابة أن يفتنوا من فرحهم برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا مرة استطاع أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان يصلي، فتنحى وتقدم النبي وأما بالقوم، وهذه فيها مسائل أيضا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام اشتد عليه المرض حتى مات، وكان أبو بكر في ذلك اليوم خارج المدينة. ولما بدأ الخبر جاء عمر رضي الله عنه قال من قال محمدا مات ضربته بسيفي هذا، ولكنه ذهب إلى موعد ربه زي موسى عليه السلام. جاء أبو بكر من السنح أرضه التي خارج المدينة، دخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد فارق الحياة ومسجى، وقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا يا رسول الله. وخرج أبو بكر رضي الله عنه وقال مقولته الشهيرة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ الآية في كتاب الله عز وجل، وهي إيش؟ ما سمعت؟ أيوة، ومحمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر: فكأني ما سمعتها إلا يومئذ. ويعني لا نستطيع أن نصف كيف كانت حالة المسلمين وفجيعتهم وحزنهم بفقد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك يعني روايات صحيح البخاري، رواية فاطمة رضي الله عنها لما دخلت على المسلم وحزنت قالت: وكرب أبتاه، قال: ليس على بك كرب بعد اليوم. وعائشة تقول: مات عليه وسلم بين سحري ونحري. يعني كان أمرا عظيما، ومع ذلك قام المسلمون والصحابة بواجبهم واجتمعوا حتى قبل دفن النبي عليه الصلاة والسلام، واجتمعوا على أبي بكر. وكان من قول عروة بن الزبير قال: كنا بعد وفاة صلى الله عليه وسلم كغنم في ليلة مطيرة شاتية حتى جمعنا الله بأبي بكر. ودفنوا النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا عليه. وكانت بعد ذلك مواقف، أنا سأذكر موقف واحد أختم به حتى نعود. هذا الموقف موقف أبو بكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد عقد اللواء لأسامة بن زيد حتى يخرج لقتال الروم. وبدأت أخبار بعض القبائل التي ارتدت أو كذا، وأصبح الوضع الدولة الإسلامية صعب. أبو بكر أراد أن ينفذ جيش أسامة. بعض الصحابة قالوا له: كيف تفعل ذلك؟ يعني لابد نأمن المدينة. قال: ما كنت لأحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفذ جيش أسامة. هذا كان حكمة وقوة إيمان أن الدولة قوية لا تهفل. ثم شكل 11 جيشا وفرقة ذهبت إلى قتال المرتدين وأنهت فتنتهم في وقت قصير. ثم توجهت الجيوش مرة أخرى واستتب الوضع الإسلامي إلى الفتوحات بعد ذلك. أردت أن نوجز الحقيقة جملة الأحداث الكبرى التي بعد ذلك نمر عليها الآن، لأن أخشى لو أننا بقينا حتى لو زدنا في الوقت ما يكفي. يعني هي الرسالة يعني مختصرة ومعتصرة فعلا، ونحن حاولنا أن نوجز القول، لكن الأحداث الكبيرة في الحياة تستحق كثير من الوقفات. لكن إخواني ما أريد أن أقوله حتى نرجع ونقرأ بقية المتن إن شاء الله بقليل من التعليق، ما أريد أن أقوله: السيرة بحر لا ساحل له. أنا سأذكر لكم تجربة لي أنا حتى أشير من خلالها إلى ما أريد أن أقوله لكم. في كثير من الأحيان كنت عندما أخطب الجمعة أول خطبة في شوال أو خطب شوال، كل مرة أنتقي فيها شيء متعلق بغزوة أحد لأنها كانت في شوال. كل مرة أقرأ هذه الغزوة وأخذ حدث واحد منها فقط وأتحدث عنه فأجد أنه فيه كثير من الدروس والعبر والعظات، وسنة إثر سنة وراء سنة والموضوع ما زال هناك الكثير، إما من مواقف الصحابة أو من مواقف المشركين أو من ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يا أخواني كأني أقول لكم كل سطر كل كلمة في السيرة ستجد أنها تشرق على قلبك بأنوار إيمانية، وستشرق على قلبك بهداية ومعرفة وحكمة، وستهديك إن شاء الله بنور يضيء لك الطريق العملي والسلوك العملي في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأضف إلى ذلك يا إخواني السيرة متعة، أنت كأنما تقرأ قصة وأحداث وأقوال جميلة لا تمل السيرة. فلنقرأ السيرة ولنعد، بالمناسبة السيرة لا تمل، يعني اقرأ السيرة واقرأها مرة أخرى ستجد فيها يعني أشياء وأحداث وأمور ويعني تستوقفك وتزيدك فقها وفهما ومعرفة. وكما قلنا يا إخوان مواقف، والله كل موقف من هذه المواقف والأحداث يعني حري بنا أن نطيل النظر فيه والاعتبار به والاستفادة منه والاستنباط، حتى سواء استنباط أحكام فقهية أو استنباط هدي وسنة وسلوك وقدوة من النبي عليه الصلاة والسلام نقتدي فيها به عليه الصلاة والسلام. الأمر يطول كما قلت، يعني لو أذنتم نكمل الآن وما كان من تعليق نحتاج إليه، وسنجعل يعني بعد أن ينتهي الوقت الرسمي سنستأذنهم في وقت إن كان هناك يعني أسئلة أو بعض الإشارات والتوجيهات لأمور أخرى تفيد في السيرة إن شاء الله تعالى. بقي خمس دقائق. توكل على الله. أنت تدري أن الخمس دقائق هذه لو تركناك تقرأ ستنهي الرسالة وتبدأ في سيرة أخرى، لأنه قليلة هي ما هي كثيرة. وفي المحرم سنة 70 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وأخذ يفتحها حصنا حصنا، وخمسها وجعل نصفها للمسلمين ونصفها لمصالحه وما ينوبه من أمر المسلمين، وصالح يهود على العمل في المزارع وأن يخرجهم المسلمون منها متى شاءوا، وأهدته يهودية شاة مصلية وضعت فيها سما وأكثرت منه في كتفها، فأكل منها بشر بن البراء رضي الله عنه فمات، ونهش رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتفها، فتكلمت الكتف مخبرة أنها مسمومة، فأثر السم في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حين وفاته، ثم فتحت فدك بدون حرب، وبعدها فتحت وادي قرى. فدك حصن حصول اليهود في جهة خيبر أيضا. وفي ذي القعدة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا عمرة القضاء، وعاد بعد ثلاثة أيام. وفي جماد الآخرة سنة 8 كان بعث مؤتة في 3000 مقاتل، فخرج إليهم هرقل في 200,000 والتقى الجمعان، فقتل زيد ثم جعفر ثم ابن رواحة رضي الله عنهم، فأخذ الراية خالد رضي الله عنه وانحاز بالمسلمين حتى إذا جن الليل كر بهم راجعا إلى المدينة وسلم الجيش. ثم إن خزاعة التي دخلت في عقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غدرت بها بنو بكر التي دخلت في عقد مع قريش، وعلى ماء يسمى الوتير، وعانتهم قريش على غدرهم فانتقض العهد، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال قريش في 10,000 مقاتل، ولم تعلم بخروجه قريش حتى وصل مر الظهران الجموم، فخرج أبو سفيان ونفر من قريش وأعلن إسلامه، وانطلق إلى مكة يخبر الناس بالأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وكان أول أمر صنعه تكسيره الأصنام. قال ابن مسعود رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 صنما، فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ولم يدخل الكعبة حتى محت الصور التي فيها. وأرسل صلى الله عليه وسلم قادة جيوشه وسراياه لهدم وحرق الأصنام في نواحي البلاد، فهدموا ذا الخلصة وسواع والعزة ومناه، وأرسل في القبائل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وعنده صنم فليكسره، فجعل الناس يكسرونه. وبعث صلى الله عليه وسلم السرايا يدعون الناس إلى الإسلام، وعفى عن قريش. ولما بلغ هوازن وثقيفا أمر الفتح، فاجتمع مع قبائل الطائف لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم في شوال ومعه 12,000، والتقى الجيشان في وادي حنين بتهامة، فقال بعض المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة. فكمنت لهم هوازن ومن معهم، وكانوا رماة، وأمطروا المسلمين بسيل من النبل حتى اختلط الجيش ببعضه، وفر من فر منهم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى العدو، وأمر عمه العباس أن ينادي في الناس: يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب الشجرة، حتى عادوا إليه صلى الله عليه وسلم. واجتلدوا مع هوازن، فألقى الله في قلوبهم الرعب فانهزموا، وأسرهم المسلمون وفر بعضهم إلى أوطاس. وإلى الطائف. فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري فهزمهم. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحاصرهم، وعاد إلى الجعران فلحقته هوازن وأعلنت إسلامها. فعاد إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، واعتمر من الجعران، وأمر على الحج عتاب بن أسيد رضي الله عنه. أي في ذلك العام الثامن وليس التاسع، التاسع أبو بكر حيأتي الآن. ثم أنزل الله تعالى قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فندب صلى الله عليه وسلم المسلمين للخروج إلى تبوك لقتال الروم في رجب من سنة 9، وهي غزوة التي صرحها للناس بعزمه للخروج إليها، وذلك لشدة العدو وكثرته ولبعد الشقة، وقد طابت الثمار في زمن جد. وفي هذه الغزوة أنفق عثمان رضي الله عنه 1,000 دينار، وحمل على 1,000 بعير، ومائة فرس في سبيل الله، ونهد صلى الله عليه وسلم في 30,000 مقاتل. ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى تبوك لم يلق كيدا، وصالح صاحب أيلة وأكيدر دومة ورده إلى دومة. ورجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في رمضان، وأمر بهدم مسجد الضرار. ثم قدم وفد ثقيف، فأنزلهم صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأخبروه أنهم يريدون الإسلام بشرط أن لا يهدم اللات، فلم يجبهم إلى طلبهم فأسلموا. وأرسل معهم أبا سفيان والمغيرة رضي الله عنهما لهدم اللات، فهدموها. ولما جاء الموسم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج، ثم أتبعه بعلي رضي الله عنه بسورة براء، وأن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. وتواترت وفود قبائل العرب في سنة عشر على رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعنين بالإسلام، داخلين في دين الله أفواجا. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن، وبعث الرسل إلى ملوك أقطار إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام، وانتشرت الدعوة، وعلت كلمة الحق، وعز الله حزبه وأذل الأحزاب وحده. هذا فقط تنبيه أن كتابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك دليل على عالمية الإسلام، وأنه ليس مختصا بالجزيرة ولا بالعرب، وهذا كان أيضا توطئة إلى أن مهمة المسلمين أن يبلغوا الإسلام لكل شعوب الأرض. نعم. ولما كان يوم الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة من العام العاشر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أهل المدينة ومن حولها من القبائل قاصدا بيت الله الحرام، وساق الهدي معه من ذي الحليفة. ولما قدم مكة طاف وسعى. ولما كان يوم التروية خرج إلى منى، وخرج منها يوم التاسع إلى عرفة، وخطب الناس خطبة عظيمة، ثم بات بالمزدلفة، وفي صباح العاشر سار إلى جمرة العقبة فرماها، ونحر 63 بدن بيده الشريفة، وأتم علي رضي الله عنه الماء، ثم حلق، ثم أفاض بالبيت، وسعى سعى الحج، وخطب ثاني أيام النحر خطبة عظيمة. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها إلى صفر، وبدأ به وجعه صلى الله عليه وسلم، فاستأذن نساءه في أن يمرض عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والصديق رضي الله عنه يصلي بالناس، وجهز جيش أسامة لغزو الشام، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين من ربيع الأول، واختلف في أي يوم كان، وكان عمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة، وكان عمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة على الأشهر. وجهز صلى الله عليه وسلم فغسلوه في قميصه، تولى ذلك عمه العباس وابنه قثم وعلي وأسامة ومولاه شقران رضي الله عنهم، وكفنوه في 3 أثواب قطن سحولية بيض ليس فيها قميص، وصلى عليه الرجال ثم الصغار ثم النساء. ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء سحرا في بيت عائشة رضي الله عنها في الموضع الذي مات فيه، لأن الأنبياء عليهم السلام يدفنون حيث ماتوا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. نحن هكذا انتهينا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هداية لقلوبنا وبصائرنا، وأن يجعلها عونا لنا على طاعته ومرضاته، وسبيلا إلى التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام واقتفاء أثره، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.